الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قبل أن نبدأ بدرسنا المتعلق بالحوالة وفي الأحكام المتعلقة بها، نود أن نجيب على استفسار من يرد من كثير من الإخوة فيما يتعلق بالمناسك. قلنا بأنها ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. تمتع بمعنى أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه. وقران أن يحرم بالحج والعمرة معا دون أن يتحلل. وإفراد أن يحرم بالحج فقط. فهذه الأنساك كلها جائزة: تمتع، قران، إفراد. أفضلها هو التمتع، أفضلها هو التمتع إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج، وذلك في شوال أو في ذي القعدة أو في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، فيؤدي مناسك العمرة ثم يتحلل ويبقى في مكة ولا يسافر. فإذا جاء الحج أو قرب وقته أحرم في اليوم الثامن وتوجه إلى منى، أو اليوم التاسع وتوجه إلى عرفة، هذا يعتبر متمتعا لأنه طاف في بداية وسعى وتحلل ثم حلله كل شيء كان محظورا: لبس المخيط وقلم الأظافر وتطيب وغطى الرأس وحصل منه ما يحصل بين الرجل وأهله إلى آخره. ففي اليوم الثامن أو التاسع يدخل في النسك، أي يدخل في الحج، هذا يعتبر أو يسمى بالتمتع. وأما القران فإنه من حين أن يحرم بالحج والعمرة يستمر إلى أن يأتي وإلى أن يتحلل بعد أن يفعل اثنين من ثلاثة أو يفعل الثلاثة معا في يوم العيد وما بعد العيد. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط ويستمر على إحرامه حتى ينتهي. المتمتع عليه هدي التمتع والقارن عليه هدي القران، والمفرد ليس عليه هدي. إذا لم يستطع المتمتع أو القارن، إذا لم يستطيع الهدي، يصوم الآن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا عاد إلى أهله. النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا لأنه لم يسق الهدي معه من بلده من المدينة، لأنه ساق الهدي أحرم قارنا لأنه ساق الهدي معه من المدينة، وكان هديه عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل، وقد نحر بيده الشريفة 63 من الإبل، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي. وأمر عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي، من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. فنأخذ من هذا أن الإنسان إذا ساق الهدي معه من بلده جاء به معه إلى مكة فيستمر على إحرامه ولا يتحلل إلا بعد أن يأتي وقت التحلل في يوم العيد أو الأيام التي بعده. وأما إذا لم يسق الهدي، يعني يريد أن يشتري هديا من مكة، يريد أن يوكل مؤسسة من المؤسسات الرسمية، فهذا الأولى والأتم والأكمل في حقه أن يكون متمتعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نود أن نذكر أيها الإخوة الأكارم فيما يتعلق بالطواف. الطواف منه ما هو سنة، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو ركن. الطواف بالبيت، أي طواف لا بد أن يكون سبعة أشواط، هذه السبعة منها ما هو سنة، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو ركن. السنة مثل إذا دخل الإنسان الحرم وطاف سبعة أشواط قبل الصلاة أو بعدها، هذا الطواف سنة. والواجب مثل طواف الوداع، إذا أراد الإنسان أن يسافر يطوف طواف الوداع، وهذا لا يسقط إلا عن المرأة الحائض. وإذا سافر الإنسان قبل طواف الوداع وجب عليه الرجوع، وإذا لم يرجع فعليه دم لفقراء الحرم. والركن هو طواف الإفاضة الذي يكون بعد عرفة، هذا ركن لا بد أن يأتي به الإنسان، ولا يجبره لا دم ولا غير دم، يجب عليه أن يطوفه الإنسان، وإلا فإن الحج لا يتم إلا به. سأل أحد الإخوان، قال لو مثلا أردت أن أطوف طواف الإفاضة قبل الذهاب إلى منى، نقول لا، طواف الإفاضة لا يكون إلا في يوم العيد أو بعد يوم العيد، أما قبل عرفة أو في يوم عرفة فلا يكون. يقول بعض الإخوة لو أردت أن أجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، نقول إذا كان في آخر المناسك وأجلت طواف الإفاضة وأدخلت عليه طواف الوداع صح. قال لا، أنا أريد مثلا آتي يوم العيد وأطوف طواف الإفاضة وأنوي به الوداع وأذهب بعد ذلك إلى منى وأرمي الجمار وأبيت ثم أغادر، نقول لا، لأنك نويت طواف الوداع قبل أن تكتمل مناسك الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. بينما من قرنه مع طواف الإفاضة يوم العيد يكون جعل الآخر الرمي، أو جعل الآخر المدين، وهذا لا يكون، وإنما يكون آخر العهد بالبيت الطواف. فلو أن إنسانا أجل طواف الإفاضة إلى اليوم الثاني عشر بعد الزواج أو الثالث عشر أو ما بعد ذلك، ونوى فيه طواف الإفاضة وأدخل عليه طواف الوداع، لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، فلا بد أن ينوي الركن ويدخل عليه الواجب، فلو فعل ذلك جاز. أما لو قدم طواف الإفاضة وجع وطافه في يوم العيد أو الحادي عشر ونوى أن يدخل عليه الوداع، قلنا لا يجوز، لأن المناسك لم تتم، والمفروض أن يكون آخر العهد بالبيت هو الطواف، أي بعد اكتمال مناسك الحج وتمامها. وآمل إذا أي أحد من الإخوة لديه إشكال في هذا الأمر أن يسأل ما دام في الوقت متسع، ليكون على بينة من أمره، وليكون على معرفة تامة إن شاء الله بمناسك الحج. انتهينا أيها الإخوة من الضمان وهو لأجل توثيق الحق، وانتهينا من الكفالة. الكفالة تكون بإحضار الشخص فقط، وأما الضمان فإنه يكون بسداد ما على الشخص، وأنا به زعيم أي ضامن ما عليه. إذا قلت أنا ضامن فمن حق من له الدين أن يقيم الدعوى عليك ولو كان الذي عليه الحق موجودا، وأما إذا قلت أنا كفيل فأنت تحضره، فإذا أحضرت انتهيت وبرئت ذمتك، وإذا عجزت عن إحضاره لزمك أن تدفع ما عليه. بمعنى إذا قلت أنا ضامن لفلان وحان الوقت ولم يدفع، فمن حق من له المبلغ أن يقيم الدعوى عليه ولو كان فلان موجود، والقاضي يسمع دعواه ويحكم على من ضمن ويحكم عليه بالسداد. وأما إذا قلت أنا كفيل أي كفارة حضور، فمهمتي أن أحضره، وإذا عجزت عن إحضاره فيلزمني دفع ما عليه، أما إذا أحضرت انتهى، إلا إذا قلت أنا مهمتي الإحضار ولست مسؤولا عن دفع ما عليه، فالمسلمون على شروطهم كما مر بنا في درسنا في يوم أحد. بقي علينا باب الحوالة، وهي داخلة في كتاب البيع، مرتبطة بالبيع، لأن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وقلنا بأن الكتاب هو الذي يدخل تحته عدد من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وهنا قال باب الحوالة، بمعنى أنني أريد مبلغا من زيد، وزيد مثلا في الطائف، وهنا شخص في مكة يريد أن يذهب إلى الطائف، أقول أحلتك على فلان ويعطيني المبلغ ويذهب لأخذه، وهذا فيه مصلحة وفيه رفق وفيه تعاون وفيه تعاون، بخلاف ما لو ذهبت أنا إلى الطائف لأخذ المبلغ. شخص في مثلا في الشرق، شخص في الغرب، شخص في الشمال او الجنوب، ويشق علي الذهاب لاخذ ما عنده، فانا احيل عليه. شخص يريد مني مبلغ وانا ما عندي، واريد من شخص في المدينة، اقول احيلك على فلان في المدينة، فانت ذاهب اليها، تذهب اليه وخذ ما عنده، وهذا من التعاون، وهذا من عقود الإرفاق والمؤازرة والمساعدة والمعاونة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحيل على مليء فليحتل، من أحيل على مليء فليحتل. والحوالة تحتاج إلى يعني إلى لها خمسة شروط سنقرأها الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: الحوالة ثابتة بالسنة. ثابتة بالسنة يعني بحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد ورد حديث: مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليتبع، وحديث آخر: ومن أحيل على مليء فليحتل، ومن أحيل على مليء فليتبع، أن يتبع من أحيل عليه ويأخذه إذا كان مليء، أما إذا كان مفلس فلا، إذا كان مفلس معناه أنه يعني عقدنا الأمر وشققنا على من له المال، لأننا أحلناه على إنسان ما عنده شيء مفلس، لكن إذا كان مليء فبدل أن يأخذ مني المبلغ يأخذه من ذلك المليء. نعم. لحديث أبي هريرة مرفوعا، لحديث أبي هريرة، وقلنا إن أبا هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، ولكن اشتهر بكنيته، فبعض الصحابة اشتهر بالكنية وبعضهم اشتهر بالاسم. فمثلا عندنا بلال بن رباح، بلال بن رباح، فله كنية أبو عبد الله، وله كنية أبو عبيد، وهكذا. وعندنا عبد الله بن مسعود كنيته أبو عبد الرحمن، وغيره ممن اشتهر باسمه دون الكنية، بينما ابو هريرة اشتهر بكنيته. فابو هريرة اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. نعم. وقد اسلم في السنة السابعة من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، وجاء عليه الصلاة والسلام ثم التقى به، وقد لازم رسول الله ملازمة كاملة. نعم. في حديث أبي هريرة مرفوعا: مطل الغني غل. مطل الغني غل، يعني هو غني، لكن أقول يعطني الفلوس اللي عندك يقول بكرة. إذا جيت بكرة قال لا لا لا الأسبوع الجاي، إذا جيت الأسبوع الجاي قال لا في اليوم الثلاثة، يعني يرددني بدون مبرر. عنده إمكانيات، إذا كان ما عنده إمكانيات فهو معذور، لكن هو عنده إمكانيات لكن مماطل. فقال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. وفي بعض الحديث: يحل عرضه وعقوبة. يحل عرضه أن يكون فلان مماطل وفلان مثلا معاملته سيئة، وعقوبته يعني لولي الأمر أن يعاقبه بما يراه مناسبا من سجن، أو أن يبيع شيئا من عقاره، أو أن يلزمه بالدفع والسداد. نعم. في حديث أبي هريرة مرفوعا: مطل الغني ظلم، ومن أحيل على ملي فليتبع. نعم. متفق عليه. متفق عليه، يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم. وما رواه الإمامان البخاري ومسلم هو أصح شيء بعد كتاب الله عز وجل. نعم. وفيه: ومن أحيل بحقه على ملي فليحتل. فليحتل، يعني ينفذ الحوالة، ما يقول ما يريد. نعم. وأجمعوا على جوازها في الجملة، وهي مشتقة من التحول. بدل ما يكون المبلغ مثلا عند شيخ عبدالله أصبح المبلغ عند شيخ بكان، وبدل ما يكون المبلغ عند زيد أصبح عند عويد، وبدل ما يكون المبلغ عند عبد الرحمن أصبح عند شيخ حسن، وهكذا. لأنها تحول المبلغ، أنا أريد من عبد الرحمن، تحول المبلغ إلى شيخ حسن، هو أحالني، فهذا سميت حوالة لأنه حصل تحول من فلان إلى فلان. نعم. وأجمعوا على جوازها في الجملة، وهي مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. لأنها تحول الحق، بدل ما يكون الحق عند زيد أصبح عند عبيد، وبدل أن يكون عند محمد أصبح عند خالد، من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وتبرأ ذمة المحيل بعد ذلك. نعم. وهي عقد إرفاق. القصد منها الإرفاق. أنا مثلا واحد يعني جايب مني فلوس وأنا ما عندي، وانا اطالب واحد في الطائف، اقول له روح لفلان واخذ منه المبلغ في رفق، بدل ما اروح انا للطائف او في المدينه او في الشرق او الغرب، بدل ما اذهب الى مكانه تحيل علي، لان هذا قصد ارفاق. ارفاق. نعم. وهي عقد ارفاق منفرد بنفسه، ليس محمولا على غيره ولا خيار فيها. ما في أخي، يعني مثلا الخيار مر بنا خيار المجلس وخيار الشر وخيار العيب وخيار الغبن وخيار التدليس إلى آخره، وهذه ما فيها خيار. إذا قلت أحلتك على فلان وهو ملي، ما من حقك بكرة ووعدة تقول لا عدل، لا خيار فيها. من نحيل على مليء فليحتل. نعم. وليست بيعا، وإلا لدف لها الخيار وجازت بلفظه. نعم. وبين جنسين كباقي البيوع، ولما جاز التفرق قبل لأنها بيع مال الربا بجنسه، بل تشبه المعاوضة لأنها دين بدين، وتشبه الاستيفاء لبراءة المحيل بها، يعني كأنه سدد المحيل، يعني تشبه الاستيفاء لما أقول أن تريد مني 1000 ريال اذهب إلى فلان وخذه منه، فبرئت ذمتي فكأني سددت المبلغ. نعم. وهي أي الحوالة شرعا انتقال مال من ذمة محيل إلى انتقال من ذمة إلى ذمة، يعني ما دفع المحال عليه ما دفع. أنا المحيل وقلت اذهب وفي ذمتي لفلان كذا، وقلت اذهب وخذه من فلان، فانتقل المبلغ من ذمتي إلى ذمته، ولا حتى الآن ما دفع، لأنه يمكن راح لفلان قال له ما يخالف بكرة بعده في آخر الشهر استلمت الراتب، يعني ما في نقص. نعم. انتقال مال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه بحيث لا رجوع للمحتال على المحيل بحال. نعم. لا رجوع للمحتال، يعني ما يرجع إذا قال حالتك على فلان وفلان ملي فيجب عليه الاستمرار. نعم. وأما إذا كان مفلس فلا. نعم. إذا اجتمعت شروطها. نعم. لأنها براءة. إذا اجتمعت شروطها وهي خمسة شروط كما ستأتينا إن شاء الله. نعم. إذا اجتمعت شروطها لأنها براءة من براءة من دين. نعم. لأنها براءة من دين ليس فيها قدر. برئت ذمتي وأنا لم أقدره وإنما أحلته، كانت ذمتي مشغولة للشيخ حسن بـ1000 ريال فأحلته على شخص آخر، برئت ذمتي وهو لم يقبض شيء لأنه تحول المبلغ من ذمتي إلى ذمة ذلك الشخص. لأنها براءة من دين ليس فيها قدر ممن هو عليه ولا ممن يدفع عنه، أشبه الإبراء منه. أشبه الإبراء يعني كأنه قال أبرأتك سامحتك يعني عفوت عنك، أشبه الإبراء. نعم. وتصح بلفظها أي الحوالة كأحللتك بدينك، أو معناها الخاص بها كأتبعتك بدينك على زيد ونحوه. نعم. وشرط لحوالة 5 شروط. اولا رضا المحيل، ما يقول حولني على فلان اقول له لا ما اريد احولك، لا غصبا، لا، لازم ان المحيل يكون راضي وموافق على الاحالة، ذمة المحيل مشغولة فيرضى ان يحيل على غيره. نعم. وشرط لحوالة 5 شروط، احدها رضا محيل لان الحق عليه، لان الحق عليه فيرضى ان ينتقل منه الى غيره. نعم. فلا يلزمه اداؤه من جهة الدين على المحال عليه. والثاني امكان المقاصة لان يتفق الحقان جنسا وصفة، يتفق الجميع، اما اذا كان هذا عليه دنانير وهذا عليه ذهب وهذا عليه فضة هذا عليه كذا وهذا عليه كذا، نقول لا، لكن يتفق الجزء، 1000 ريال 1000 ريال، 500 ريال 500 ريال، 20000 20، يتفق المبلغين. نعم. بأن يتفق الحقان جنسا وصفة وحلولا وأجلا واحدا، فلا تصح بدنانير على دراهم، أن يحول أحد عليه دنانير وهذا عليه دراهم أو العكس، لا بد أن تكون كلها ذهب ذهب فضة فضة. نعم. ولا بصحاح على مكسرة. نعم. ولا بحال على مؤجل، الدراهم هذه حالة يحيل عليها المؤجل فلا. نعم. ولا بحال على مؤجل ونحوه، ولا مع اختلاف أجل، هذا 2 شهر وهذا 4 أشهر. نعم. ما يصح، لازم يكون الأجل واحد، لأنها عقد إرفاق كالقرض. ولو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها. والثالث علم المال. يعني أول الرضا، والثاني إمكان المقاصة، والثالث علم المال المحال به وعليه. نعم. والثالث علم المال المحال به وعليه لاعتبار التسليم والجهالة. والجهالة تمنع. أحلتك على فلان بمال، وش المال هذا؟ يمكن المال هذا 5 ريال ويمكن 50,000. لازم انه يكون معروف المال ومحدد ومبين وموضح بحيث لا يكون هناك جهالة. نعم. والرابع استقراره. استقراره، لكن اذا ما استقر يعني احاله بمعرفة لم يدخل بها، وهذا لم يستقر. احاله بدين كتابة لم يستقر، وهكذا. فلا بد ان يكون الدين مستقر وثابت ولازم ولا مجال لاي تراجع فيه. نعم. والرابع استقراره، اي المحال عليه نصا كبدل قرض وثمن مبيع بعد لزوم بيع. بعد لزوم البيع، اما قبل لزوم البيع فلا. نعم. لان غير المستقر عرضة للسقوط. نعم. لان غير المستقر عرضة للسقوط ومقتضى الحوالة الزام المحال عليه. الزام المحال عليه بالدين مطلقا فلا تصح على مال سلم. على مال سلم، ومر بنا في تعريف السلم، هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. عرفنا، قلنا ما هو السلم؟ هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا هو السلم. نعم. فلا تصح على مال سلم، أي مسلم فيه، أي مسلم فيه، أي مسلم فيه، أو على رأسه، أو على رأسه، يعني على رأس مال السلم. نعم. أي على رأس مال سلم بعد فسخ سلم، لأن لا مقاصة فيه لما تقدم في بابه. نعم. أو على صداق، أو على صداق قبل الدخول، لأنه إذا كان على صداق اتفقوا لكن ما في دخول، عرضة ان الانسان ايب العدل ما تبقى، لان الانسان اذا عقد وقدم المهر وما دخل على الزوجة واراد ان يعدل، من حقه اذا طلق ان يأخذ، تستحق المرأة نصف المسمى نصف المهر. لكن اذا دخل، اذا اغلق بابا وارخى سترا، وجب المهر ووجبت العدة. فاذا حصلت الخلوة، أغلق الباب وأرخي الستر، فإن المرأة تستحق كامل مهرها فيكون قد استقر. أما قبل ذلك فأرضى لأن يعدل الزوج ويستعيد ما دفع، أو يستعيد نصف ما دفع. نعم. أو على صداق قبل دخول. نعم. أو مال كتابة لعدم استقرارهما. أو مال كتابة، لأن مال الكتابة من حق المكاتب أن يعدل ما بقي عليه درهم ويقول عدل، بدل ما أشتري نفسي لا أريد أن أرجع إلى أسيادي وأبقى عندهم. نعم. وتصح على صداق بعد دخول. وتصح على صداق بعد الدخول، يعني دخل الزوج أغلق الباب أرخوا الستر والمبلغ 10,000 ريال ثبتت، يصح الحوالة تبقى. يعني يصح أن تقول المرأة أن تحيل والدها أو أخوها أو قريبها على الزوج بأن يطالبه بسداد المهر بدفعه لأنه استقر، لكن قبل الدخول قبل الخلوة عرضة لأن يعدل الزوج، فلا تستحق إلا نصف المسمى. نعم. وتصح على صداق بعد دخول ونحوه، ويصح إن أحال مكاتب سيدة بمال كتابته، أو أحال زوج امرأته. يصح إن أحال مكاتب سيده بمال الكتابة، يقول اذهب إلى فلان واعطه، فلان يريد أن يساعده ويقول عندي لك مثلا 1,000 ريال، عندي لك 500 ريال، فيقول لسيدي اذهب إلى فلان وخذها منه. نعم. ويصح إن أحال مكاتب سيدة بمال كتابته، أو أحال زوج امرأته بصداقها. قال اذهبي إلى أبي وخذي المبلغ كذا، اذهبي إلى أخي وخذي المبلغ كذا، أو أعطاها شيك على مؤسسة أو على بنك، خذ المهر 10,000 ريال 5,000 ريال أحال به. نعم. ولو قبل دخول، ولو قبل دخول. نعم. على مستقر، على مستقر شيء ثابت، لأنه لا يشترط استقرار محال به. نعم. ولا تصح الحوالة بالجزية، يعني إذا أحال بالجزية لأنها لابد أن تكون من صاحبها، لأنه يقول عز وجل سيعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون، فمر بنا لا يصح الإنسان أن يوكل من يعني يأتي بها، أو لا يصح أن يأتي شخص ويقول أغمن ما على فلان، لأنه مطلوب منه هو أن يؤديها وأن يكون ذلك على هيئة خاصة لأجل أن تكون طريقا لدخوله للإسلام واعتناقه لهذا الدين. بينما لو أرسلها أو أحال بها ما وجدت هذه المزية ولا حصل هذا الهدف. نعم. ولا تصح الحوالة بجزية على مسلم أو ذمي لفوات الصغار، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بينما إذا راح إنسان آخر ما حصل الصغار. نعم. لفوات الصغار عن المحيل ولا عليها، ولا أن يحيل ولد على أبيه، ولا أن يحيل ولد على أبيه، لأن الولد ما يملك أن يحيل على أبيه، ويقول بعض العلماء إذا وافق الأب على ذلك فنعم، إذا وافق الأب قال لابنه أحل علي وأحيل الابن على أبيه فنعم، وأما أن يحيل على أبيه بدون موافقة الأب لا، لأن الولد وما يملك لأبيه. نعم.